شيخ الله يبارك فيك، حديث ابن عمر يقول ورأى أن قد قضى طوافه للحج والعمرة طوافه الأول، يقصد السعي هنا؟ إيه نعم.